لا أعلم في دنيا الناس اليوم كبيرة فشت حتى تواطأ الناس عليها ودخلت كل بيت تقريبا إلا من رحم الله عز وجل. هي جريمة الربا، معصية الربا، جريمة الربا، معصية الربا، معصية الربا، معصية الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واحد عايز يستلف من واحد 1000 جنيه، يقول له 1000 ب1500 ده ربا صريح. بكل أسف فكانت المصيبة بهذا الانتشار، وأنه ما من بيت إلا دخل فيه الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. زي ما هو حاصل النهاردة، الجماعة التجار من منازلهم يروح يقول له اديني 1000 جنيه اشتري تلاجة، يقول له لا ما معيش، يقول له طب ايه رأيك تروح انت تشتري لي التلاجة ب1000 جنيه وتبيعها لي ب1200، يقول له ماشي هي دي حيلة. وهذا تحيل على أكل الربا، هي هي. وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قل إن المسألة مسألة فلوس فداخل فيها معنى الأرقام، فإذا تعاملت بمعنى الإيمان فاترك الحساب، اترك الأرقام، إنما يحركك الإيمان. ونداء الله عز وجل إياك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والذين ابتكروا الحيل هم اليهود، لهم معاصي لا آخر لها، هم اليهود. قتلوا الأنبياء اليهود، حرفوا الكتب هم اليهود، أكلوا الربا هم اليهود، أكلوا الربا هم اليهود، أكلوا الربا، أكلوا الربا هم اليهود. كلام واضح. احتال، ما الذي جرى لهم؟ قيل لهم كونوا قردة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه المادة: الوقاية من الربا، وهي من سلسلة معارك الإسلام الفاصلة. وقد ألقيت هذه المادة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكفر الشيخ في 20 جمادى الآخر 1425 من الهجرة، والذي يوافق 6 من شهر أغسطس 2004 من الميلاد، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعات الماضية ونحن نتكلم عن غزوة أحد أن بعض الآيات تخللت سياق الغزوة، وظن بعض الناس بادي الرأي أنه لا علاقة لها، أو تساءل ما هي العلاقة بين هذه الآيات وبين الكلام عن غزوة أحد. منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: ونعم أجر العاملين. وقد بينا في أكثر من خطبة أن هذه الآيات تدل على أن من يريد أن ينتصر على عدوه في الخارج فلا بد أن ينتصر داخليا أولا. المجتمع الذي تفشو فيه المناكير وتفشو فيه ما حرم الله عز وجل لا ينتصر على عدوه غالبا، ولذلك نوه الله عز وجل بالربا على وجه الخصوص. وكما قلت في الجمعة التي سبقت هذه، أنا لا أعلم في دنيا الناس اليوم كبيرة فشت حتى تواطأ الناس عليها ودخلت كل بيت تقريبا إلا من رحم الله عز وجل، هي جريمة الربا، معصية الربا. لأن العالم أجمع مبني على البنوك التي أسسها اليهود، وأسسوها على أفجر نظام ربوي، وتحيلوا لها بأشكال عدة، وأعمال البنوك معقدة، قل من الناس من يفقهها، بل كثير من الناس أو أكثر الناس لا يعلم كيفية عمل البنوك، وفي كل آونة يستجدون أنظمة أخرى متشابكة ومعقدة، وأكثر الناس لا علم لهم بذلك. المسألة كلها نيطت بأهل العلم، أهل العلم هم الذين يتكلمون، والعامة جميعاً يستمعون. فإذا أخطأ رجل في هذا الباب فقد أكل الربا ملايين الناس بفتواه، ولا شك أنه مسؤول إذا وقف بين يدي الله عن هؤلاء إذا لم يحرر الفتوى ويتقي الله عز وجل. فكانت المصيبة بهذا الانتشار، وأنه ما من بيت إلا من عصم الله عز وجل إلا دخل فيه الربا. وأراد رجل أن يتقي ربه، ما هي التدابير التي يمكن أن تحول بين المرء وبين المعاصي لا سيما الربا؟ لما أردت أن أجمع التدابير الواقية وجدتها كثيرة، فأجتزئ في هذه الجمعة بثلاث من أهمها حتى تسنى لنا الدخول في صلب الغزو. التغلب على الربا على وجه الخصوص يكون بأشياء من أهمها ثلاثة. الشيء الأول هو ترسيخ الإيمان في القلب، والشيء الثاني هو اتقاء الشبهات، والشيء الثالث هو البعد عن الحيل. أما ترسيخ الإيمان في القلب فهذا أساسه تعظيم الله ورسوله، ووقوده الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولأن المسألة مسألة فلوس فداخل فيها معنى الأرقام، فإذا تعاملت بمعنى الإيمان فاترك الحساب، اترك الأرقام، لا تقل أنا دخلي كذا ولو تركته جعت أنا وعيالي. لا يجب أن يوضع في مقابل الإيمان رقم، وإلا فهذا الرقم سيزيح الإيمان من الطريق ولا بد. وطالما المسألة مسألة أرقام، فلا أجد في هذا المقام أفضل مما رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، قال: لما كان يوم الجمل، واقعة الجمل التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، دعاني أبي اللي هو الزبير بن العوام، قال: يا بني، إنه لن يقتل اليوم إلا مظلوم أو ظالم، أي مظلوم عند نفسه متهم غيره بالظلم، وأراني سأقتل في أول من يقتل ظلما، وإن من أكثر همي لديني، ترى أيسد الدين مالنا أجمع؟ كان الزبير بن العوام مدين بألفي ألف ومئتي ألف، 2,200,000 درهم. كيف جاء هذا الدين؟ بيّن عبد الله بن الزبير أن هذا الدين لم يكن اقتراضاً من الزبير لحاجته، إنما كان الناس يضعون عنده الودائع، أمانات، يديله 100,000 أمانة، فيقول الزبير: إني أخشى عليها الضيعة، تسرق، تتلف، فاجعلها سلف، اجعلها ديناً علي. لأن الرجل إذا ائتمن على أمانة ولم يقصر فضاعت لا يضمن، لا يلزمه أداء الأمانة. واحد اداله 100,000، قال له: دي أمانة عندك. نزل لص دخل الدار، أخذ أشياء من جملتها هذا المال، هذا المؤتمن يدفع 100,000 ولا لا؟ لا، لا يلزمه أن يدفع 100,000، لكن صاحب الأمانة سيشك فيه، وما أدراني إن لص جاء وأخذها، من المحتمل يكون أنت اللي خدتها، فتذهب مروءة الإنسان ويتهم بداء الخيانة الذي هو أعظم الأدواء. فالزبير بن العوام حتى لا تذهب مروءته ويذهب دينه ويتهم إن هو فرط أو قصر أو أكل المال، كان يقول له: خليها سلف. فمن هنا جاء الدين، لا أنه كان يقترض ليأكل أو ليشرب أو ليوسع على نفسه أو عياله، لا، كل همه الدين، إنه بيحبس صاحبه حتى لو كان من الأبرار، يحبس على باب الجنة لا يدخل أبدا حتى يقضى دينه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل أخبرني أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، حقوق العباد، مظالم. فهو ده كان أساس الدين. طيب، ما هي تركة الزبير؟ 4 نسوة وولادهم. طيب المال؟ 11 دارا بالمدينة، وترك دارين بالبصرة، ودارا في الكوفة، ودارا بمصر، يبقى 15، وقطعة أرض في مكان اسمه الغابة. لما تبيع 15 دار وقطعة أرض، سعرها يبقى كام؟ يسد 2,200,000. قال الزبير لابنه: إن عجزت أو وقعت في ضائقة فاستعن بمولاي. قال: فقلت: والله ما دريت من مولاه حتى قلت: يا أبت، من مولاه؟ قال: الله. قال: فما وقعت في ضائقة من دين الزبير إلا استعنت بمولى الزبير ففرج وأعان. لأن النسيج الاجتماعي آنذاك كان قويا. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه لعبد الله بن الزبير بعدما قتل الزبير، فقال له: كم على أخي من الدين؟ قال عبد الله: فكتمته، حبش يقول الرقم الأساسي لأنه كبير. قال: فقلت له: 100,000. قال: هذا كثير، وما أظن أن ما عندكم يفي. قال: أرأيت إن كان 2,000 و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون ذلك. وعرض عليه المساعدة فأبى عبد الله بن الزبير. بدأ يبيع قطعة الأرض، الزبير اشترى قطعة الأرض كلها 600,000، باعها عبد الله بن الزبير لإخوان الزبير، مش أشقاؤه يعني، إخوانه المسلمين، عمرو بن عثمان، حكيم بن حزام، وعي بن أبي سفيان وغيرهم، ويفرض أي سعر في السهم، عملها عدة أسهم، السهم 100,000، فكل واحد يتسابق أنه يشتري ليقضي دين الزبير، لأن الزبير بن العوام كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أوقف حياته وعمره عليه صلى الله عليه وسلم، حتى أن امرأته أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تذهب على بعد 6 كيلومتر على قدمها تأتي بالنوى لفرس الزبير، لأن الزبير ربط الفرس وحبس نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد اشترى سهم 100,000، فبيعت الأرض وحدها 2,600,000، يعني في 400,000 زيادة بعد قضاء الدين، وباع الدور بثمن باهظ. طيب الورث عايزين الفلوس؟ قال: لا، حتى أنادي في الموسم، أي موسم الحج 4 سنوات، من كان له دين للزبير فليأتيني. 4 سنوات ينادي، بعد ال4 سنوات قسم التركة، كان عنده 4 نسوة، كل امرأة نابها من المال 1,000 و100,000 بعد قضاء الدين وبعد المسألة دي كلها. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث، قال: باب بركة الغازي في سبيل الله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. ما عايز أي واحد مغرم بلغة الأرقام يحسب لي المسألة دي كيف أتت. لذلك لا يجوز وأنت تتخلص من المعاصي أن تضع رقما، إنما يحركك الإيمان. ونداء الله عز وجل إياك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى: يا أيها الذين آمنوا، وأمر بالتقوى، وإن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا لكم عند الناس. فترسيخ الإيمان في القلب هذا هو أهم شيء في الموضوع، وعليه يتفرع ما يأتي من الكلام. الحيل، أصل الحيلة والاحتيال من مادة حول، والحول هو القوة، والحيلة أساسها سداد النظر والحذق والتأمل الجيد. يحتال أي ليفلت، والحيلة دائما بتكون في ورطة، سمتورط يحتال كيف يخرج. والحيل كلها محرمة، والتي يقصد بها التوصل إلى باطل عن طريق مباح. إنما هناك أنواع من الحيل جائزة، لكن كلامنا على هذا النوع الأول، طريق مباح يتوصل به إلى حرام. بكل أسف وجد في كتب بعض أهل العلم، لا سيما كتب الحنفية، توسع شديد في مسألة الحيل. يعني مثلا رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، هذا جائز ولا غير جائز؟ طبعا غير جائز، لا يحل له أن يفطر، أن يفطر عمدا لا بجماع ولا بغيره. والمسألة دي فيها تشديد، فتعرض المسألة كده على واحد من أهل العلم فيوم يحتال لهذا الجريء على حدود الله، فيقول: خلاص سافر بها. وطبعا السفر لا يصوم الإنسان فيه، يبقى سقط عنك الصيام ووفيت باليمين. الفتوى دي صح؟ الفتوى دي غلط. ليه؟ لأن عندنا نصوص أخرى تعالج المسألة دي وتؤدب هذا الجريء. من النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، بلا يحل له العصيان. والحديث الآخر: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت التي هي خير. بل عندي مخلص شرعي، أنا حلفت وتورطت بالحلف، أكفر عن يمين؟ لا، أن أبحث عن حيلة، لأن أصل الحيلة استهزاء بدين الله عز وجل ولعب بالنصوص. أفكلما اجترأ إنسان على حد من حدود الله أنا اللي أفتح له السكة وأنا اللي أعلمه كيف يحتال؟ لا، بل ينبغي أن يعاقب هذا بنقيض قصده. والذين ابتكروا الحيل هم اليهود. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود لهم معاصي لا آخر لها، قتلوا الأنبياء، حرفوا الكتب، أكلوا الربا، وبعدين احتالوا ليأكلوا السمك يوم يصطادوا السمك يوم السبت. عايز الإخوة يركزوا معايا، قتلوا الأنبياء، حرفوا الكتب، أكلوا الربا في طوام كثيرة، ثم أرادوا أن يأكلوا السمك يوم السبت، والله عز وجل ابتلاهم بأن السمك في يوم السبت ده بالذات يكثر جدا في الماء، لدرجة أن السمكة ترفع رأسها كده في الهواء، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع شرع، كل سمكة طالعة من المية كده، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم الحد ما فيش ولا سمكة في المية. نعمل ايه؟ قال لك خلاص نحفر حفرة جانبية بجانب النهر بينهم ماسورة، تمام، نفتح الماسورة يوم الجمعة، السمك يدخل من الترعة والبحر يدخل على الحفرة اللي احنا حفرينها، نقوم قافلين عليه ونصطاد يوم السبت. ونهانا نحن نصطاد من البحر، قال احنا بنصطاد من الحفرة بتاعتنا. ما الذي جرى لهم؟ قيل لهم: كونوا قردة، ما حدث مسخ إلا لما احتالوا. أنا بقول لك قتلوا الأنبياء ما مسخوا، أكلوا الربا ما مسخوا، حرفوا الكتاب ما مسخوا، فلما احتالوا مسخوا، لأن الاحتيال يدل على استهزاء، وهذا قدر زائد على الجريمة. إنسان ممكن يجرم في حق الله عز وجل بسبب اتباع هواه، وبعد الجريمة يندم، يعمل المعصية ويفضل ندمان ويعزم على أنه لا يفعل، وبعدين يضعف فيعصي الله عز وجل، وبعدين يندم إلى آخره. إنما المحتال يتلاعب بدين الله عز وجل، فهذا ليس مجرما فقط، هذا جرمه مركب، لذلك كانت العقوبة مضاعفة. والحيلة هذه إنما ينفث الشيطان في عقول الخلق. والشيطان، وما أدراك ما الشيطان؟ تصور أنه أقسم لآدم عليه السلام أنه له من الناصحين، فكيف كان نصحه؟ أخرجه من جنة الخلد وأقسم أنه ناصح، وهذا لآدم عليه السلام، فماذا قال في حقنا نحن؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلا، إذا كان لما نصح طلعوا من جنة الخلد، طب لما بارزك أنت بالعداوة وأقسم أن يعاديك ماذا يفعل فيك؟ نصحه كانت النتيجة بر الجنة، فكيف بعداوته؟ فباب الحيل باب فتحه الشيطان، التوصل بطريق مباح إلى فعل حرام، زي المثال اللي احنا ضربناه. السفر مباح ولا حرام؟ السفر مباح، فهذا هو الطريق. طب انت لما سلكت الطريق المباح ده عايز تعمل من وراء ايه؟ يجامع امرأته في نهار رمضان، هذا جائز؟ لا، يبقى سلك طريقا مباحا لتحصيل حرام، هذا لا شك في حرمته. وما أفتى عالم به وهو يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يأتي من يستدل يقول لك الحيلة عموما جائزة. أيوب عليه السلام لما ضرب امرأته بإفتاء الله عز وجل له، أليست هذه حيلة؟ لما عصت امرأة أيوب في مرضه فأقسم إن الله عافاه ليضربنها 100 جلدة. طب دي امرأة صبرت 18 عاما مع أيوب عليه السلام حتى انفض عنه الناس جميعا باستثناء رفيقين له. كنت عارف الإنسان إذا طال به البلاء بيرخص، آهاته لا تهز القلوب، توجعاته لا تهز القلوب، ليه؟ طال مرضه. بخلاف أول الأمر، إذا اشتكى الكل يقف ويجري بيه على الأطباء ويروح وينزل ويلاطفوه ويلعبوه ويضحكوه ويسامرونه ويسهرون الليل معه، فإذا طال مرضه خف. 18 سنة امرأة تقف على خدمته تجلد 100 جلدة بعد 18 سنة خدمة بدرجة امتياز، فالله عز وجل أفتاه قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والدليل على أن هذه القصة لا مجال فيها للحيل أن الذين يفتون بالحيل يقولون: إذا أقسم رجل أن يضرب رجلا 10 جلدات مثلا فلا يجزئه أن يأتي 10 عيدان ويضربه 1 واحدة. يقولون هذا لا يجزئه، لم يوفي، بل لابد أن يضربه 10 جلدات. طيب أيوب عليه السلام أقسم أن يضربها 100 ضربة، ضربها 1 واحدة، وفى ولا لا؟ وفى، لأن الله عز وجل هو الذي أفتاه. ثم إن الظاهر أن كفارات الأيمان لم تكن في شريعة أيوب عليه السلام، لأنها في شريعتنا نزلت متأخرة، فأين الحيلة هنا؟ ويحتج بقصة يوسف: كذلك كدنا ليوسف. طب ما الآية دي بترد على الموضوع كله، الذي كاد ليوسف هو الله عز وجل، ونحن بحثنا في حيل العباد الفقهية التي يحتالون بها. فالإنسان يبتعد عن الحيلة، الحيل في البيوع لا آخر لها. واحد عايز يستلف من واحد 1000 جنيه، يقول له 1000 ب1500 ضريبة صريح، نعمل حاجة إيه؟ قال له تفضل، أدي 900 تمام، وسأبيعك هذا الثوب 600. 600 و900 1500. طب الثوب ده 100 درهم، هو لا عايز يبيع الثوب ولا الراجل عايز الثوب، إنما دخلناها كده في اللعبة علشان تاخد لبوس البيع، زي ما هو حاصل النهاردة الجماعة التجار من منازلهم يروح يقول له اديني 1000 جنيه اشتري تلاجة، يقول له لا ما معيش، يقول له طب ايه رأيك تروح انت تشتري لي التلاجة ب1000 جنيه وتبيعها لي ب1200، يقول له ماشي، هي دي حيل. وهذا تحيل على أكل الربا، هي إنما هو قرض في الحقيقة لبس لبوس البيع، لكنه قرض على الحقيقة. إذا الرجل إذا أراد أن يتوب فليبتعد عن الحيل كلها، وإلا فالعقوبة النازلة بأهل الحيل كبيرة جدا، واللي بيتعامل بالحيل إنما يخدع نفسه على الحقيقة، لا يخدع الله عز وجل. المحور الثالث الذي نتكلم فيه اتقاء الشبهات. طبعا الحيلة لا يردها إلا الإيمان، ولذلك احنا بدأنا بمسألة ترسيخ الإيمان في القلب. كل شيء بعد ذلك فرع على هذا الأصل العظيم، ترسيخ الإيمان في القلب، كل كلام يأتي بعد ذلك ينفع إذا كان القلب سليما وكان الإيمان قويا. هي البعد عن الحيلة، ده أصل من الأصول ومن التدابير الواقية من الربا وغيره. اتقاء الشبهات، أصل الشبهة ما تشابه فيه شيئان بحيث لا يستطيع المرء أن يميز بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. كلام واضح، زي مسألة الذهب اللي احنا قلناها في المرة الماضية. يروح يغير ذهب من المحل، يقول له الذهب ده بكام؟ ب10,000. طيب خلي فلوسك معاك. اشتري ذهب ده بكام؟ ب11,000. اتفضل ادي 1,000 جنيه. هذا ربا صريح، وكل الناس يوقعون سواء كان بائع الذهب او المشتري. يروح يبدل ذهب جديد بقديم، يعمل المسألة دي كده، يبيع الذهب القديم ويشتري جديد ويدفع الفرق. هذا عين الربا، لا شك في ذلك عند احد من اهل العلم. ايه الحل؟ تبيع الذهب، تقبض المال تمسكه في ايدك، وبعدين تشتري وبعدين تدفع. ايه الفرق؟ البيعه الاولى تمت وانفصلت، والبيعه الثانيه تمت ايضا منفصله عن البيعه الاولى، كده يبقى ما فيش ربا. خلاص. واحد يقول: ما هو الفرق؟ يعني في الدرج الراجل او في جيبي، ما هو الفرق؟ فيحصل له شبهة في المسألة دي. ليه؟ لم يتميز البيع من الربا عنده، فحصل مثل هذا التشابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حلال بين، حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. طبعا أنا مثلت بهذا ولا أقصد أن هذا داخل في باب الشبهة، هذا حرام قطعا، لكن أردت أن أبين ما اشتبه عند الناس، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب اللي هو محل الإيمان. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن المخلص من هذه الورطة صلاح القلب. حلال البين المحض، حرام بين المحض، شبه. فالعلماء قالوا: ما كان أصله الحل لا يزول حله بالشك، وما كان أصله الحرمة لا تزول حرمته بالشك. يبقى الأمر المختلف فيه والذي سنبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أصله الحل لا يزول بالشك، كحديث عبد الله بن زيد لما قال له يا رسول الله الرجل يجد شيئا في بطنه أشبه بالريح ولا يدري أأحدث أم لا، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريح، لأن الأصل يقين الطهارة، فلا يزول يقين الطهارة بالشك فيه. رجل لا يدري أطلق امرأته أم لا، هي زوجته بيقين العقد والشك طارئ على هذا اليقين، فتبقى امرأته لا تطلق بهذا الشك. عنده عبد لا يدري أأعتقه أم لا، تبقى الملكية لأن هذا هو اليقين الذي لا شك فيه ويطرح الشك. يبقى ما كان أصله الإباحة يظل على إباحته لا يزول بشك، تمام؟ ما كان أصله الحرمة يظل على حرمته لا يزول بالشك، كحديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرسل كلبي، كلب الصيد يعني، وقد سمى على الكلب، ما يضرب الفريسة يسمى الكلب، معلم مش كلب جاهل من الكلاب اللي بتهبها في الشوارع، لا كلب معلم يعرف السهم بتاع صاحبه فيأخذ فريسته دون فريسة غيره، ولو غلط يبقى كلب جاهل لا يحل صيده. فقال رسول الله إني أرسل كلبي وقد سميت عليه فأجد مع كلبي كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذ، من اللي خد الفريسة، كلبي ولا الكلب اللي جنبه؟ فقال له لا تأكل، إنما سميت على كلبك، لأن أصل الذبائح لا تحل إلا بالتسمية ويحرم أكلها بلا تسمية، فالأصل فيها الحرمة. فطرأ شك، أكلبي هو الذي أمسك أم كلب غيري؟ قال لك يبقى الحرمة باقية على أصلها لا تزول بشك، كما أن الإباحة السالفة باقيت على أصلها لا تزول بشك. طيب الشبهات، الشبهة عبارة عن شيء له وجهان، وجه يطل على الحرمة ووجه يطل على الحل، وأنت لا تدري أي الوجهين أغلب، فتقف كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، وجد تمرة ساقطة على فراشه فقال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فواحد ممكن يقول الأصل عند أهل العلم ما كان في بيت الرجل فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم، خلاص، وده شيء مستقر، كل شيء في بيتي هو حلال، أدخل آكل لا أسأل الأكل ده منين إلا أن يكون غير معهود لك فتسأل، لكن التمر موجود ليل ونهار، فاكهة موجودة ليل ونهار وأنت بتجلب الفاكهة، فالأصل فيما يكون في بيتك هو الحل. فواحد يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يأكله تبع هذا الأصل، نقول إنما تركها تورعا، لأنه قال لولا أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر، ربما هذا الموقف هو الذي جعله يقول هذا الكلام، كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تضور ذات ليلة. تضور يعني قالوا مغص ولم يستطع أن ينام. قالوا يا رسول الله ما أسهرك؟ قال إني وجدت تمرة فأكلتها فأخشى أن يكون من تمر الصدقة الذي كان في البيت. وكان يأتي تمر الصدقة كان بيأتي وكان بيوزعه، وكانت بريرة رضي الله عنها معه صلى الله عليه وسلم فكانت تستحق الصدقة، كان يأتيها مال الصدقة فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله. كيف؟ لأن المال لما وصل إليها تحول بالملكية. المال في الأصل طالع صدقة، فلما تملكته صار ملكا لها فجاز أن تهديه، لأنه تحول لم يعد صدقة بعدما صار في ملكها. ولذلك لما أتاها لحم في يوم من الأيام فأهدت منه عائشة رضي الله عنها، فأبت عائشة حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كلوه، هي لها صدقة ولنا هدية. لنا هدية لأنها بعدما تملكت هذه الصدقة استحالت، لم تعد صدقة. فهذا هو مقام الورع. اشتبه عليك شيء، زي مثل الرجل يقول لك في بنك ربوي عايز واحد نجار يعمل المكاتب للبنك. طب عمل المكاتب في الأصل حلال، لكن تعمله للبنك حرام. ومشتبه عليه المسألة دي، يتعامل مع الأصل ولا يتعامل مع الحالة المخصوصة؟ يقول اشتبه علي الموضوع، ما أناش عارف حلال ولا حرام، أبلط البنك أعمل كهرباء للبنك، الكلام ده كله أصل الصنعة حلال لكنها لبنك ربوي. طب ما أنا كده هنور للموظف اللي هيكتب، وأنا كده هعمل مكتب للموظف اللي هيكتب، وأنا كده هبلط الأرض للموظف اللي هيكتب. يقوم يقول لك ده حلال ولا حرام؟ اشتبه عليه. ليه؟ لها وجهان، وجه يطل على الحل ووجه يطل على الحرم. طيب انت وجدت مفتيا فافتاك فاحمد الله، لم تجد مفتيا. قال حسان بن ابي سنان احد الثقات العباد ما وجدت اسهل من الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ده المفتي الحاضر الجاهز. إذا عز عليك أن تجد مفتيا فهذا مفتي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنت الآن اترك، تركت استرحت، وهذا هو الذي حض النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه. الشبهة دي بلاك أخي، ربنا رب قلوب، كل اشتغل، يفضل كده يتقلب في الشبهة بعد الشبهة حتى يقترب من الحرام. فإذا وجد الحرام سهل عليه أن يلابسه بحكم العادة، بخلاف أهل الورع. إذا تورع كلما حاك في صدره شيء ترك، هذا قد استبرأ لدينه ولعرضه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.